الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذا الدرس بإذن الله عز وجل نذكر أحكاما تتعلق بمن أراد أن يضحي، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ما جاء في مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخلت عليه العشر وأراد أن يضحي فلا يمسن أو فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشره. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، هذا الحديث في صحيح الإمام ماذا؟ مسلم. وحصل الخلاف فيما يتعلق بهذا الحديث، هل ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي هل قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يثبت مرفوعا وإنما ثبت موقوفا، أي من قول أم سلمة، من قول أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وسبب هذا الخوض أنه جاء في علل الدارقطني عليه رحمة الله أنه ذكر طرق حديث أم سلمة وحكم عليه بالوقف، حكم عليه بالوقف، وقال الذين يرونه عن سعيد بن المسيب إنما هو من قول أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وذكر جمعا من الرواة. وابن القيم عليه رحمة الله في تهذيب سنن أبي داود أو في تهذيب مختصر سنن أبي داود تكلم بكلام جميل ورد هذه الدعوة وهذا الإعلان، تكلم بكلام جميل ورد هذه الدعوة وتكلم بكلام ماذا؟ جميل. فقال أولا هذا الحديث قد صححه الإمام مسلم فأخرجه في صحيحه، والأمر الثاني صححه الإمام البيهقي وابن حبان والترمذي وذكر جماعة، وأيضا الرواة عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شعبة وسفيان، وهما هما والمقابل لهما يعني لا يبلغ يعني معشار هؤلاء الأئمة، يعني وإن كان نحو الستة أو السبعة الذين رووا هذا الحديث ماذا؟ موقوفا من قول أم سلمة رضي الله تعالى عنها. لكن قال ابن القيم عليه رحمة الله أن السفيان والشعبة هما في باب في علم الحديث، فروي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح أن الحديث ثبت مرفوعا، أن الحديث ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني كما قال ابن القيم عليه رحمة الله فإن هذا اللفظ، أي إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره إلى آخره، قال هذا لا يخرج إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم، من مشكات النبوة، ولا يمكن أن يخرج من اجتهاد لفظ صحابي رضي الله تعالى عنه. هكذا ذكر العلامة ابن القيم عليه رحمة الله هذا الحديث أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام على الحديث من حيث هل ثبت مرفوعا أو موقوفا، وعلى كل الراجح أنه مرفوع، وعلى قول من يقول بأنه موقوف من كلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها فإن هذا لا يمكن أن يكون من قبيل الرأي، لا يمكن أن يكون من قبيل الرأي. قال ابن القيم عليه رحمة الله إذا تأملت في ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم سترى أن هذا الحديث لا يخرج إلا من مشكات النبوة، أبدا ما يمكن يخرج من في مدى صحابي ومن لسان صحابي. هكذا قال ابن القيم وخلص بهذا الأمر أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيه إخراج الإمام مسلم له في صحيح مرفوعا، ويكفيه إخراج الإمام مسلم له ماذا في صحيحه ماذا مرفوعا، فهذا هو الصحيح في هذا ماذا الحديث أنه ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية مهمة أيضا، وهي ما يتعلق من أراد أن يضحي سواء كان بشاه أو كان بسبع بقرة أو بدنه، كل هذا جائز. متى يمسك عن بشره وعن شعره وعن أظفاره؟ هل إذا أراد أي عزم أن يضحي إذا دخلت عليه العشر، يعني إذا دخلت عليه العشر عزم أنه سيضحي، هل بمجرد العزم والنية والقصد يجب عليه الإمساك عن هذه الأشياء، يجب عليه الإمساك على هذه مدى الأشياء، أو أنه لا يجب عليه إلا بعد أن يعين أضحية، إلا بعد أن يعين أضحية، أو يشتري ماذا أضحية، أو يشتريها بنية ماذا الأضحية، أو يشتريها بنية ماذا الأضحية؟ حصل خلاف سببه ما جاء في بعض ألفاظ الحديث، سبب هذا الخلاف ما جاء في بعض ألفاظ حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وفيه أن من يعني من عين ذبحا، يعني جاءت ألفاظ، جاءت ماذا ألفاظ تدل على يعني خلاف اللفظ الأول، على خلاف اللفظ ماذا الأول، يعني بمعنى أنه يعني يشتري هذه الأضحية، يشتري هذه ماذا الأضحية، أو يعين هذه ماذا الأضحية، فجاءت فيها ألفاظ تدل على هذا المعنى، جاءت فيها ألفاظ تدل على هذا المعنى، ألا وهو ما يتعلق بتعيين المذبوح، بتعيين ماذا المذبوح، من كان له ماذا ذبح، وجاء في بعض الألفاظ هكذا. فحصل الإشكال في هذه المسألة، هل إذا عزم الإنسان أنه سيضحي بمجرد العزم عند دخول العشر من ذي الحجة يجب عليه أن يمسك عن بشره وعن أظفاره وعن شعره، أو لا يجب عليه إلا بعد أن يعين أضحية، أي بمعنى أنها قد وجبت عليه ثم بعد ذلك يأتي يعني ما هو تابع لهذه ماذا الأضحية، تابع لهذه ماذا الأضحية؟ لماذا؟ قالوا لأن الإشكال قائم، هل يمكن يعني تأتي واجبات قبل أن يأتي الواجب، يعني هل تتقدم واجبات على الواجب، يعني هذه تبع للواجب أصلا، هذه الأشياء وهي الإمساك تبع للواجب، بمعنى وجب عليه شيء فكان لهذا الواجب يعني ماذا، يعني كان لهذا الواجب ماذا تابع، وما يتعلق بالإمساك عن شعره وعن بشره، فكيف يتعين التابع قبل أن تتعين ماذا الأضحية؟ وهذا أمر. الأمر الثاني أن لفظة من أراد لا يدل على ماذا على الدخول في الشيء، لا يدل على ماذا الدخول ماذا في الشيء، وإنما أراد أن يضحي، أراد ماذا أن يضحي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة. فلو أن إنسانا أراد الحج والعمرة، هل بمجرد الإرادة للحج والعمرة يكون قد دخل في النسك؟ قالوا لا، حتى يدخل في النسك، حتى يدخل ماذا في النسك، لهذين المعنيين. قالوا وما جاء من الحديث من أراد، قالوا لا يتنافى مع حديث من كان له ذبح، أي من كانت له أضحية قد عنده اشتراها من كان، قالوا فلا تنافي بين اللفظين. من أراد أي يفسره اللفظ الآخر، يفسره اللفظ الآخر، لأن عندنا لفظان، أحدهما نص من كان له ذبح، هذا معناه أنه قد تعين، عين ذبحا وعين ماذا شاة وضحية، وعندنا من أراد، أراد محتملة أنه أراد أي بمعنى بعد أن يعني اشترى، أو المقصود به ماذا أراد الاحتمال الآخر أنه عزم، وهذا اللفظ ظاهر، فإذا تعارض اجتمع عندنا الظاهر والنص فإن النص يقدم، وبعض العلماء يقول ما نحتاج، ما في تعارض، لا منافاة بين من أراد وبين من عين ماذا أضحية، فالمقصود أراد أي بمعنى عين أضحية، فلعل هذا أقرب، لعل هذا ماذا أقرب، لأنك ستجد أن المسألة محل خلاف، هل إذا عزم، لأن هذه الليلة لعلها أول ليلة من ليالي العشر، فإذا دخل بعد الغروب وكان الإنسان قد عزم على أنه يشتري ماذا أضحية، قبل أن يشتريها على القول بأنه إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، أراد عزم على أنه يضحي يمسك، وعلى القول الثاني لا يلزم هذا الإمساك إلا بعد الشراء وتعيين الأضحية، فقال بعض العلماء لا تنافي، إذن هذا اللفظ يفسر بذاك اللفظ، هذا اللفظ يفسر بذاك اللفظ، لا بمجرد أن الإنسان أراد أنه دخل في الواجب. لماذا؟ قال لأنه حصل عليه حتى يجب عليه الإمساك، والإمساك إنما هو تبع الواجب، والواجب ما تعين، يعني متى تتعين عليه؟ إذا قال هذه أضحية اشتراها ثم قال هذه أضحية تعينت عليه، تعينت عليه، فيأتي بعدها ما يترتب عليها وهو الإمساك. أما يجب الإمساك قبل أن يعين أضحية، قالوا هذا لا يعني ماذا لا يتلائم مع القواعد ماذا العام. هذا إنسان أراد الحج والعمرة، هل خلاص دخل في الحج والعمرة يحرم عليه ما يحرم على ما يحرم على المحرم؟ قال العلماء لا، ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. إذن الألفاظ يفسر بعضها بعضا، لأن هذه الألفاظ كلها واردة في صحيح الإمام مسلم، واردة في صحيح الإمام ماذا مسلم. فهذه هي المسألة الثانية المهمة، هذه هي المسألة الثانية المهمة. وأيضا مما عورض به حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، مما عورض به حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالوا حديث عائشة. ما هو حديث عائشة؟ حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في المدينة، يكون ماذا في المدينة، فيرسل هديا، فيرسل ماذا هديا، فلا يحرم عليه ما يحرم على المحرم، لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر، حتى ينحر ذاك الهدي أو يذبح ذاك الهدي، فيرسل هديا وهو في المدينة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديا تطوعا وهو في المدينة حتى يذبح ماذا في مكة. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها فلم يعني ماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محرما بمجرد بعث هديا، أي بمعنى أنه يمسك كما يمسك ماذا المحرم، لا يحلق شعرا ولا يقص ماذا ظفرا ولا يقرب ماذا أهله ولا يمس طيبا إلى آخره، بخلاف من شرع في الإحرام. فعائشة رضي الله تعالى عنها أرادت بهذه المقالة كما ثبت عنها رضي الله تعالى عنها ترد على من قال أن من أرسل هديا يصبح بمجرد الإرسال محرما وإن كان في بلده، وإن كان في بلده. فردت على هذه المقالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هديا تطوعا إلى مكة فلا يحرم عليه ما يحرم ماذا ما يحرم على المحرم، بل يبقى حلال طيبا ويكون مع أهله ولا شيء يحرم عليه مما يحرم على المحرم. فبعضهم استدل بهذا ماذا الحديث، استدل بهذا ماذا الحديث وهو حديث عائشة، أن حديث عائشة يعارض حديث أم سلمة، أي أن حديث أم سلمة كان في أول الأمر ثم نسخ. كيف كان في أول الأمر؟ يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هديا فلا يحرم عليه ماذا شيء، وهذا الحديث حديث أم سلمة يدل على أن من يعني ماذا من عين أضحية يحرم عليه أن يقص أظفاره وشعره إلى آخره. قالوا إذن حديث أم سلمة متقدم فهو منسوخ بحديث ماذا عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديا فلا يحرم عليه ما يحرم ماذا على المحرم، لا يحرم عليه ما يحرم ماذا على المحرم. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله وهذا الحديث لا دلالة فيه، قال حديث عائشة في جانب ما له علاقة، هذا بالإحرام، هذا ماذا بالإحرام، وما يتعلق بالأضاحي إنما يمنع الإنسان ما هو من كل شيء كما يمنع المحرم، إنما يمنع من أظفاره وبشره وشعره فقط، أما الطيب وكونه يأتي أهله وإلى آخره قال هذا لا يحرم عليه. فقال هذا الحديث يعمل في باب الأضاحي وهذا يعمل في باب الهدايا، ما له علاقة. جمع الإمام أحمد رحمه الله تعالى بين الحديثين، لأن بعض العلماء قال حديث أم سلمة هذا منسوخ بحديث عائشة. كيف منسوخ بحديث عائشة؟ ساوى ما بين الأضاحي وما بين الهدايا، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه شيء كذلك الذي يريد أن يتقرب ماذا بالأضاحي فلا يحرم عليه شيء، وكان هذا في أول الأمر، وهذا ليس بصحيح، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا بأمرين، الأمر الأول بالتاريخ أن حديث أم سلمة متقدم وحديث عائشة متأخر، والأمر الثاني يصار إليه حتى ما معرفة التاريخ لا يصار إليه. لو عرفنا أن حديث أم سلمة قد تقدم وحديث عائشة قد تأخر مع إمكان الجمع كما قال الإمام أحمد فلا يصار إلى النسخ. حديث عائشة في أمر يتعلق به يعني الإحرام، وهذا في الهدايا والإحرام، وهذا يتعلق بالأضاحي، ولا يقاس هذا على هذا، نعمل هذا في باب الأضاحي ونعمل هذا في باب الهدايا، ونعمل هذا في باب ماذا الهدايا. هذه من المسائل المهمة. إذن حديث أم سلمة سبحان الله جاءت عليه الضربات من كل مكان، جاءت عليه الضربات من المعترضين من كل مكان، من قائل أنه موقوف ما ثبت مرفوعا، ومن قائل أنه منسوخ، ومن قائل أن اللفظ الوارد ماذا الذي فيه ماذا النهي عن يحلق أن يحلق الإنسان بشره وكذا، قالوا حديث عائشة يدل على أن هذا مباح، فاختلفوا ماذا في هذا اللفظ. المسألة الثالثة ما ورد في حديث أم سلمة ممن عين أضحية أو اشترى أضحية بنية أن يضحي بها فلا يمسن، هل هذا محمول على يعني الاستحباب أو على الوجوب أي يجب عليه الإمساك؟ قال العلماء ظاهر الحديث بأنه واجب كما يقول المقيم، وإخراجه عن الوجوب إلى الاستحباب يحتاج إلى دليل. قال لا يمسن، هذا نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في النهي التحريم، وإخراجه إلى الكراهة أو إخراجه من الوجوب إلى الاستحباب أن هذا لا يجب وأنه من قبيل المستحب يحتاج إلى دليل، بل الحديث في ظاهره أنه حرام، أنه حرام على الإنسان إذا عين أضحية أن يأخذ من هذه الأشياء حتى يضحي، حتى ماذا يضحي، لأن الأصل في التحريم، الأصل في النهي التحريم، وإخراجه عن ماذا عن أصله إلى الكراهة هذا الذي يحتاج ماذا الشخص أن يطالب ماذا بالدليل على هذه المسألة، لأن الأصل التحريم كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. هذه أيضا من المسائل، هذه أيضا ماذا من المسائل ماذا المهمة في مثل هذا الأمر. منها أيضا فيما يتعلق بالإمساك عن الشعر وعن البشر وعن الظفر، قال العلماء إنما يكون خاصا بالمضحي خاصة، بالمضحي ماذا خاصة، وهو الذي عين أضحية فأراد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، فهذا هو الذي يمسك عن هذه الأشياء. غيره ممن سيذبح عنه من زوجه وأولاد لا يلزمه ماذا الإمساك عن هذه الأشياء. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر أهله، لم يؤمر ماذا أهله، مع قوله عليه السلام بعموم الحديث إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلم يؤمر أهله ومن ذبح ماذا عنهم. فالراجح أن هذا متعلق بالمضحي خاصة، بالمضحي ماذا خاصة، فلا يتعلق بالوكيل ولا يتعلق بباقي من يضحى عنهم من أولاد وزوجه، إنما هذا خاص بالمضحي. بل ظاهر الحديث يدل على هذا المعنى، من أراد أن يضحي من الذي ضحى يقولون فلان، هذا هو الأصل في إطلاق أن الذي ضحى فلان، ويقال فلان أنه ضحى تبعا، هذا من قبيل المجاز لا من قبيل الحقيقة. يعني الشخص إذا ضحى عن نفسه وعن أهل بيته هؤلاء مضحى عنهم، هؤلاء مضحى عنهم، لكن المضحي حقيقة هو من اشترى هذا ماذا الضحية ثم بعد ذلك ماذا ضحى بها وأشرك أولاده وزوجته فيما يتعلق بثواب هذه الأضحية. فالإمساك على المضحي خاصة، الإمساك على المضحي ماذا خاصة، ولا يدخل يعني من بقي فيما يتعلق بمن يضحى ماذا عنهم. هذه أيضا من المسائل المهمة، هذه أيضا من المسائل ماذا المهمة التي يذكرونها في مثل هذا المقام، يذكرونها في مثل هذا ماذا المقام. وأيضا من المسائل المهمة أن الإنسان قد يؤخر يعني ماذا أضحية من حيث النحر أو الذبح إن كان ما ينحر أو يذبح إلى اليوم الثاني أو الثالث، لأنكم تعرفون أن أيام النحر والذبح 3 أيام بعد العيد على الصحيح، 11 و12 و13 ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا. فإذا أراد الإنسان أن يؤخر أضحيته لم يذبحها في اليوم الأول أي في يوم العيد، أخر إلى الثاني أي 11 أو 12 أو 13، هل يجوز؟ نقول يجوز نعم، لكن السنة أن تذبح في أول يوم السنة، لكن لكن ما يتعلق بالحلق، هل أن يحلق بمجرد أنه قد صلى في المصلى ورجع إلى بيته؟ نقول لا، حتى تضحي ما دام عينت أضحية، ما دام عينت ماذا أضحية فلا يصلح لك في هذه الحالة أن تأتي على شعرك وعلى بشرك إلا بعد أن تضحي، فإن الأمر معلق بهذا الأمر، معلق بهذا ماذا الشيء. بقيت مسألة أيضا يعني مهمة، وهي ما يتعلق بالحكمة، لماذا ينهى الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يقص أظفاره وشعره إذا أراد أن يضحي؟ خاض العلماء في هذه الحكمة، ما الحكمة من هذا أن الإنسان يمسك؟ وأحسن من تكلم على هذه المسألة هو العلامة ابن القيم، والعلامة ابن القيم فقال عليه رحمة الله الحكمة من ذلك في أن يوفر الإنسان شعره وظفره وظفره، أن يوفر ماذا شعره وأن يوفر ماذا ظفره، قال ليأخذ مع الأضحية من كمال من كمال، ليأخذه ماذا مع الأضحية من كمال، ليأخذه مع الأضحية ماذا من كمال. فكما أنه يعني حينما عين ماذا أضحية، حينما عين أضحية وكانت هذه كلها لله عز وجل، كانت هذه كلها ماذا لله عز وجل، فكونه لا يأخذ هذه الأشياء، يترك هذه الأشياء لا يكون إلا بنحره أو بذبحه في توفيره، لأجل أن يأخذ مع الأضحية من كمال الأضحية، من كمال ماذا الأضحية أي من كمالها، يعني كأن هذه كلها خرجت لله، أمسكها لله عز وجل فتركها بعد ذلك وتقرب بها إلى الله عز وجل. وهكذا الإنسان يمسك عن هذه الأشياء. ما ذكر هذه الحكمة ابن القيم عليه رحمة الله، ذكر هذه الحكمة أن توفير الشعر والظفر من أجل يأخذ مع الأضحية من كمال الأضحية، ليأخذ مع الأضحية من كمال ماذا؟ الأضحية، بمعنى أن الأضحية تشتمل على هذه الأشياء. فالإنسان تارك شعره وما يكون من قبيل ظفرة قياسا على هذه، فهذا من قبيل يعني كمال ما يضحى به، هذا أو نحو هذا ذكره ابن القيم عليه رحمة الله. وهذا الحكم لا فرق فيه بين الرجال والنساء، لا فرق فيه بين الرجال وبين ماذا؟ النساء. وهنا مسألة وهي ما يتعلق بالإنسان، بعض الناس قد يريد الحج فيعين أضحية قبل أن يسافر، يقول هذه أضحية لأبناء وهو المضحي، لكن سيوكل واحدا من أبنائه حتى يقوم على ذبحها أو نحرها وهو سيذهب إلى الحج. من المعلوم أن هذا الإنسان لما سيذهب ماذا إلى الحج فيأتي عليه ما يتعلق بإذا كان متمتعا، إذا كان متمتعا ينتهي من العمرة لابد من حلقة والتقصير، وهو الآن ممسك لأنه مضحي، لأنه مضحي في بلده. وهل الإنسان أن يجمع بين الأضاحي والهدي؟ نقول نعم ما في إشكال، قد يكون عنده هدي باعتبار الحج وعنده أضحية ماذا في بلده قد عينها وجعل ولده يقوم مقامه في نحرها وفي ذبحها. لكن إذا انتهى الإنسان من عمرته ماذا يفعل؟ قال العلماء النسك آكد، بمعنى يقصر من شعره وليس عليه شيء، وإن كان قبل العيد، وإن كان هذا قبل العيد قال العلماء أن هذا لا إشكال فيه، فإن النسك آكد من الإمساك، النسك آكد ماذا من الإمساك. فنبه العلماء أيضا على هذه المسألة، نبه العلماء على هذه المسألة. من المسائل أيضا المهمة في هذا الباب وهي ما يتعلق لو أن إنسان نسي فحلق أو قص أظافره أو شيء من بشره، نقول هذا ليس عليه شيء، هذا فعل محظور جاهلا أو ناسيا ليس عليه ماذا شيء. لكن هل هذا يؤثر على الأضحية؟ نقول لا يؤثر عليها. العامة عندهم شبه إجماع، العامة عندهم شبه إجماع أن الإنسان إذا تعمد حلق شعر رأسه أو قص أظافره وقد عين أضحية أن هذه الأضحية أصبحت باطلة، إجماع عند العامة الآن، هذا إجماع عند العامة. من الذي نقله؟ من الذي نقل إجماع العامة؟ ابن قدامة في المغني ولا؟ على كل العامة عندهم هذا الأمر، هذا يشبه مسألة في باب العدة، يقول المرأة إذا كانت معتدة على زوج فحصل بأنها قابلت رجلا أجنبيا ولم يبقى من العدة إلا يوم واحد، قالوا ترجع من جديد 14 و10، تدرون هذا ولا لا؟ شبه إجماع بين العامة، شبه إجماع بين العامة أن المرأة إذا كانت معتدة من وفاة الزوج فدخل عليها رجل أجنبي أو قابلت رجلا أجنبيا ولم يبقى من العدة إلا يوم واحد، قالوا ترجع من أول الأمر، فتبقى عدة 4 أشهر و10 مرة أخرى. دي إجماعات عجيبة هذه لا تراها لا في المغني ولا تراها في، فهذه ليس بصحيحة. الإنسان إذا تعمد الحلق أو القص هذا لا يؤثر على الضاحي، نقول آثم لأن النهي للتحريم، لكن إن كان ناسيا أو ساهيا فليس عليه شيء. أو حالها إذا اضطر الإنسان، أحيانا يضطر الإنسان يعني يكون عنده شيء في شعره يؤذيه أو في أظفاره انقطع عليه فيؤذيه، فقصه ما في إشكال، قصه ماذا ما في إشكال ولا يؤثر عليه ولا يدخل في التحريم، ولا يدخل ماذا في التحريم. فهذه من أهم مسائل ما يتعلق بمن أراد أن يضحي، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي عشر ذي الحجة، عشر ذو الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره ولا من بشره ولا من ظفره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض ما يتعلق بفوائد حديث ماذا أم سلمة، ونكون انتهينا من أحكام ذي الحجة. سندخل بإذن الله عز وجل في الغد وهو أول أيام العشر في أبواب الأضاحي وأحكام الأضاحي بإذن الله عز وجل. وهذه الليلة لعلها أول ليلة من ليالي العشر، هذه الليلة لعلها أول ليلة من ليالي ماذا العشر، فتأتي عليها أحكام الإنسان يجتهد في الطاعة ويجتهد ماذا في العبادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام، أي ليس هناك أيام، هكذا معنى أنه حديث ما من أيام، أي ليس هناك أيام هي أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، أحب إلى الله أي العمل فيهن من هذه الأيام. يعني بمعنى أنها من أفضل الأيام على الإطلاق، محبوبة لله عز وجل. أن يعمل الإنسان فيها الصالحات هي من أحب ما يكون إلى الله، أن يعمل فيها الإنسان الأعمال لله عز وجل. فالإنسان لا يحرم نفسه من الخير، وأبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة. هذا ما شاء الله أعطاه الله جسما وقوة على الصيام، صم يا أخي. وهذا أعطاه الله عز وجل مالا، انفق على الفقراء والمساكين حتى في بلدك وأرحامك وأقاربك، تتواصل أعطوا فلان وأعطوا فلان. وهكذا هذا إنسان في جانب العبادة عنده قيام الليل طيب، يستطيع يقوم. وهكذا الإنسان يعني يستغفر، يتلو القرآن، يدعو إلى الله عز وجل، يقوم بخدمة إخوانه، أعمال الخير كبيرة. فالإنسان لا يحرم نفسه من هذه الأيام التي هي من أفضل الأيام عند الله عز وجل على الإطلاق، من أفضل الأيام عند الله عز وجل على الإطلاق. فلا يحرم الإنسان نفسه. والدنيا فرص يا إخوان، والأعمار فرص. إذا ذهبت هذه الفرصة ذهبت، ما استرجع أبدا. إذا ذهبت هذه العشرة وغيرها كثير من مواسم الخير على الإنسان، لا تظن أن استرجع يوما من الدهر، ما ذهب ذهب، ما ذهب ذهب. فالإنسان فرصة أنه يعني ماذا يقبل على ما ينفعه، يقبل على ما ينفعه. والأعمال الصالحة تعرفون من أعظم الأسباب في دفع الهموم والغموم على الإنسان، والأمراض والأوجاع، وكذلك الفتن عن البلاد والعباد وعن المسلمين. والله أن هذا الدفع الذي نجده عن المسلمين كل يوم يعني نرى شيئا طيبا، والله لعل بسبب الصالحين، بسبب ماذا؟ الصالحين. فأنت تحتاج في مثل هذه ماذا العشر أن تتفرغ للعبادة وتتفرغ ماذا للطاعة، فهي من أعظم أسباب جلب الخيرات ودفع الشرور والمضار عن المسلمين. وما أحوج الإنسان، وما أحوج الإنسان أن يدفع عنه ماذا الضرر والشرور بهذه الطاعات، بهذه ماذا القربات والمبرات. وطلاب العلم هم أولى الناس حقيقة، طلاب العلم هم أولى الناس، هم من يرفعوا راية العلم والعمل، من يرفعوا راية العلم والعمل. ما يكون العامة أحسن منا، لا يكون العامة أحسن ماذا منا. يسمع الخير ما شاء الله يقبل عليه، ونحن نسمع ونسمع ونسمع، ثم يعني إلا من رحم الله عز وجل. فالإنسان لا يحرم نفسه من الخير. فهذه هي أول ليلة من ليالي هذه العشر المباركة. بارك الله فيكم. هل عنده سؤال الأخوان الأشكال؟ تفضل. إذا ماذا؟ عنده أضحيتان. أيه؟ تمام؟ تمام؟ والمضحي منه المالك لها واحد، الأب مالك لاثنتين. يعني أنا أقول هل ملك الوالد الولد الأضحية الثانية أو كلاهما أضحيتان للوالد، لكن أعطى الولد يذبح فيأكل منها، لكن المضحي حقيقة هو الوالد، ولا من؟ ولا كيف السؤال؟ سهل، الذي يشتري قد أشتري أنا وأهب لك، قل هذه خذها مجانا أنت المضحي. لكن أحيانا قد هو يكون هو الذي اشترى ويعطيك باعتبار أنك تذبح، هو المالك لها، هو الذي سيمسك وأنت تذبح وتأكل في هذا العيد. فيسأل هذا الشخص الذي أعطى، هل ملكتني هذه الأضحية فأنا المضحي؟ يقول لا، أنت تذبح، وكلتك أن تذبح وتأكل وتتصدق بها، وإلا فأنا المضحي بها. فيرجع بعد ذلك أحكام الإمساك لهذا الشيء. أيوة، ماذا قصد الأب؟ فإذا قصد الأب هذه أضحيتي أنا تملكته، وهذه أضحية لك أنت تتملكها، توحي بها وتتقرب بها إلى الله عز وجل. لأن هذه الأشياء دقيقة حقيقة، لا بد يكون الإنسان دقيق في مثل هذه الأشياء. فبعضهم قد يرسل مالا فيقول مضحي عني، خلاص واضح أنه هو المضحي، أنا وكيل، ما سأمسك أنا، ما لي علاقة بالإمساك، والذي سيمسك هو. ونتنبه المسألة يا إخوان، أحيانا يوكلك إنسان فيرسل مال أضحية من أجل تشتري أضحية فتضحي بها، وقد يختلف الوقت، فلعلك تذبح قبل الوقت، لعلك تذبح قبل الوقت، يعني وقته يعني قد يكون بعد 3 ساعات، وأنت الآن انتهيت من صلاة العيد تريد تذبح أضحية الأخ، الآن ما دخل وقت العيد عندهم، لا بد تتأكد منه، تتواصل معه، هل خرجتم من المصلى؟ يقول خرجنا الآن المصلى وصلي بسم الله تذبح. لكن تذبح على وقتك أنت أخطأ، وتكون حرمته من أضحية، ذبحتها قبل وقتها. لحديث أبي بردة قال إنما هي شاة لحم، شاتك شاة لحم، ذبح قبل الوقت قبل الخروج للمصلى، لا بد أن يكون بعد الصلاة. نعم. الأضاحي الإنسان يأكل منها ويتصدق منها ويدخر منها، كل هذا مشروع، كل هذا مشروع، لكن هل يجب على الإنسان أن يتصدق؟ نقول ما يجب، لكن يستحب، لكن يستحب الإنسان بالقليل أو الكثير. حديث الأثلاث ما ثبت، حديث الأثلاث صدقة وادخار وأكل ما ثبت، فيبقى عندنا أن الآكل هي الصدقة، منهم من أوجبها ولو بالقليل ومنهم من قال مستحبة، فالإنسان يأكل ويدخر ويتصدق. ما هو ضابط التصدق ولو بكيلو لحم؟ نصف كيلو يصلح، لكن حديث التثليث ما ثبت. وإيجاب الصدقة ظاهر القرآن، ظاهر الأحاديث أنه واجب على الإنسان، فمن باب إبراء الذمة أن الإنسان يخرج ولو نصف كيلو أو ربع ماذا كيلو من هذه ماذا الأضحية، من هذه ماذا الأضحية. وحبذا أن الإنسان يعني يتفقد أرحامه إن كان لماذا أرحام وما عندهم ما يضحون ماذا به، فلا شك أن أعظم ما يتقرب به الإنسان أن يجمع بين الصلة وبين الصدقة. نعم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. بقي سؤال ولا شيء؟ إذا في سؤالات من الليل إن شاء الله في الأضاحي. السلام عليكم. إلى هنا.